فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كلانتي وعندغي سيال كوسو دوادا برنامج كدو حواريسي يدا او هدهان او كلاد كلا سعطان ادا عد اسلامي الفرقان مركا لغاريبوها بيني مدى سبتدا قوضا بدا عاوة برنامج كان ادي كوسو قد بدون نوحا كميدا فافا هندير ادا او لغيه لأيو افرتن مدافع او مجاهدين تايكو غراعين حير عيدان ككينيا ايكو ليهين دقمدا عيل واق ايه قبل كقدو oo dagaalkii 2 sano socday 10 kun oo qof ku dhimatay oo 40 kun oo lagu soo taabaray Eritrea iyo maxaa waay Turki aan mid ka nooleyn ciidankaas waa mid ka mid ah siyaasiyiinta dawladda federaalka oo sheegay in 10 kun oo kamid ah askartii dawladda federaalka ay ku dhamaadeen dagaaladii 2 sano ee la soo dhaafay Saudiya way la galeen ciidamada xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab soona bandhigay fashilka haysta xukuumadda xamar ee hoggaamiye gurgurte ولايدة إسلامية هي شبيلة هوسي أو بغادسي كالين تمعلمين تقرآن كميت كميدة بيلة هدقة قبل كاس ويكوليهين باريس تقرآن كريم كا وحن دين سو قد بدونا واليقة ولايدة إسلامية هي شبيلة هوسي أو دردارن سينية معلمين كسو جيدة بيشاس إتوبيا أو سوساري سيد دوكومنتي أيكو شيغيسو إن بياها بدعس أي قيب كيهين أمني جيدة قرن كا وزاردة أريماها دي بد حكومة دا حواشيدة وركسو بحي أيان دين سو قد بدونا سعيد داني مدحوينا مامولك بونتلان او مقعابي قوليه سعصب اي وزير دا مقعيه دو دا يقارك مدح حلالك اللو مقعابي ايان دين سو قد بينينا داتي عمو مادين سفيانا يسو دوين سكال الابي ولاية دا اسلاميقا اهي باي او صوبان ديكتاي اسكر كاترسان مامولك كونفور قلبيد او اسو ديباي وليسي اي بحيين ايام رامش كايدن كوسو قد بيدونا هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهاقاق ديق السيال كسو دوادا برنامج كدو حواري السيادة او فافاسن عاو التاريخ ده هجرية ده وحايكو بيغان تهي labaatanka bisha shacbaan sanada 1405 iyo 4 hijriyada dhanka kalena waa 19 bisha febraayo 2024 qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aan soo qabano mid kamid siyaasiinta taageerada dawladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in 10 kun oo kamid ah askartii dawladda federaalka ay ku dhamaadeen dagaaladii 2 sano ee la soo dhaafay Saudiya oo ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu sheegay in ciidanka dawladda federaalka oo ka badnaa 40 kun ay hadda kala firdhadeen iyadoo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo hoggaamiye gurgurto uu ku eedeeyay fashil dhan waliba ah in uu heesto dalka Soomaaliya hal wasaarad oo maanta shaqeeyda ma jirto biyotoni iyo madaxweyne Xasan baa isku ah asaga iyo boorsadiisa ayaa dalkii madax u ah diyaarada uu raaca mid kale uu ku booda mid kale oo ka daga wax maanta Soomaali dalkii amni kama jiro dadkii gaajo baabiinaysa dalkii waa kala tagay oo maamul goboleedyadii iyo wixii xamar ka jira way kala tageen kuwii Soomaaliland sheeganayay badii Soomaaliye xaraashayaan oo ilaa Itoobiyaan ka xaraashan budlaan maanta inay go'do ay tagto waxba kama harin waayo xilalkeedii oo dhanba waa la qaatay oo xilalkeediba meeshii kama jiraano Xasan baa dadkiisa jufoosaadkiisa iyo arruurtiisa u seestay xamar halkii maalinba inta soo qofa mid la marjinayo mid la gowracayo xaladaana lagu baabashay dad oo niman bajaaj wata la laayay wax amniyu ma jiraan doorashada Soomaaliya wixii farmaajo laga soo maray ka daran baa laga soo mari doonaa doorasho inay qabtaan diyaar uma hayaa mana qaban doonaan war waxaan leedahay tasuur baan bedelaa iyo doorasho qof iyo cod aan sameynaya iyo laba xisbiyaan sameynaya iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen baan sameynaya war waxa xilligoodii lama joogo kaarar baa la soo sameeyay la doonaa in kaararkaas oo wasagu jira 2 million 3 million ayuu codaydo anaa madaxweynaha waxaas ayuu rabaa Ismaaciil Ciil Cumar Geelle iyo Musafeeniya wax ku soo akhriyay oo ku yiri warseed meesha ku fadhidiin waxaan ku fadhinaa waxaana ku aan dad aan samaysanaa noo codeeya arrintii ay u soo dhiibeen arrintii buu qaatay tasuurkan uu ku jaanjaansan yahay waa nuucaas madaxweyne aan filadii dhaafi karin oo kaaraan tagi karin oo degmooyinkii kale tagi karin oo meel walba meesha uu tagay qarax iyo xabad u yaaliin oo dagaalkii 2 sano socda 10,000 oo qof ku dhimatay oo 40,000 oo lagu soo tababaray Eritrea iyo maxaa waay Turki aan mid ka noolayn ciidankaas ciidan dhaxal galaha waayo nool oo wax kasta la baray badal la baray oo bayloodyo laga dhigay oo ciidanka oo la baray maaragtay goobaha ka dagaalama oo taangiyada la baray hal mid maanta kama noolo 10,000 wax leeday iyo wax dhaawaca weeye wixii kalena way kala carareen oo dalka dhanba way ka carareen Soomaali 2 sanaan la hadlayay 2 sanana waxaan lahay war waxa meesha ka socdaa ma jiraana dalka hala badbaadiyo dhagaha layga furaystay maanta ayaa la wada cabaadaya oo la wada kacay سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waahagaag markaan horay naga soo gaaray dhanka iyo gobolka Gedo waxa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa madaficii maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtiisa jugta culus ku garaaceen saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa galabta casir liiqi la damiyay dab aad u xoogan oo ka kacay xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaasii oo saakay lagu garaacay ilaa 4 madfac kuwaasi oo dhammaantooda gudaha u galay xerada Kenyatiga gaadiid dhowr ah oo xerada yilay ayaa ku gubtay madaficda lagu garaacay xerada waxaana la soo sheegayaa in ay jiraan khasaare nafeed oo Kenyatiga gaaray walow aan tirada rasmiga ah la helin سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجج barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan dawladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay soo saaraysaa dokumenti ay ku sheegayso in biyaha badda cas ay qayb ka yihiin amnigeeda qaranka markii ugu horeysay dawladda xabashida Itoobiya ayaa sheegtay in ay soo saari doonto wadiiq ama dokumenti ay ku cadeynayso sida biyaha badda cas iyo wabiga Niil ay uga mid yihiin amniga qaranka wadankaas wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xabashida ayaa galinkii dambe ee maalintii Arbacada waxa ay shaacisay in dhawaan ay soo bandhigi doonto istaraatiijiyadeeda cusub ee ku saleysan qaabka ay u maareynayso mawaaridda biyaha mandaqada kuwaasi oo xiisad siyaasadeed lugaha u geliyay Itoobiya Salamowit Kisa oo ah wasiiru dowlaha xafiiska isgaarsiinta xukuumadda Itoobiya oo shir jaraayad ku qabatay magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay in dokumentigan oo ka kooban ilaa 6 cutub uu sawir guud ka bixin doono mowqifka rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ka qaadatay biyaha wabiga Niil iyo sidoo kale badda cas isla markaana uu xadidi doono masaalixda xabashida ee juqraafiga siyaasadeeda iyo sida labada il biyood ay qayb uga yihiin amniga qaranka ee Itoobiya wadiiqadani waxay xal u noqon doontaa caqabadaha dalka Itoobiya kasoo wajahaya biyaha mandiqada ay tiri haweeneeda wasiir dowlaha ka ah wasaaradda warfafinta Itoobiya. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli ay dowladda Masar isaga baxday wadahadalladii dhexgeysoodka ahaa ee ku saabsanaa asmada biyo xireenka Alnahda oo ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil iyo xiisada ka dhalatay heshiiskii Wabe Axmed la saxiixday Muuse Biixi, kaasi oo dhigaya in Xabashidu ay qaataan qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Wadiiqadan cusub ee Itoobiya ay dejisatay ayaa la filayaa inay cirka ku sii shareerto qorshaha badraadiska ah oo Itoobiya ka wado gobolka Geeska Afrika. Shakina kuma jiro in Masar iyo Suudaan ay ganafka ku dhufan doonaan, halka Itoobiyaanka ay mar waliba ku sii naadeegayaan qorshahooda badqaadashada Soomaaliya. Dhanka kale, Xasan Gurgurte ee hoggaamiya dowladda Fariidka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxa kaliya uu ka hadlayo ayaa ah in Itoobiya aysan ahayn cadowga ummadda Soomaaliyeed, kaliyana ay ka doonayaan inay iyagu soo maraan si ay badda u gudoonsiiyaan. أزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي وهذا القيبا هوري إبراهيمش كدو حوري سيدا يدولي لغي سني ساني داعاد إسلامي الفرقان أيو إذنك غيمانيا مركانه قبل كشب الله سي habeenkii xalay intiiniina la socotay barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaynu ku baahineey qaar ka mid ah codadkii laga jeediyay munaasabad lagu soo xiray dowr muddo 6 bilood ah u socotay macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka ee ka soo jeeda beesha jiide ee gobolka Shabeelle Hoose. Xalay waxaad dhageysateen suldaanka guud ee beeshaas iyo qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay iyo macallimiinta. Caawa waa kelimada waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, Sheekh Cabdi Samad Abu Cabdiraxmaan. Alxamdulillaah, salaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa saxbihi wa sallam. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Awalan waxaan u maqnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicmadiisa faraha badan oo dusheena ku qadaystay, salaamada ugu horreysay iimaanka qalbigeena uu geliyay. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله حمد الله إن الله الله خيرا بعيش عليه جيده مدة أستير أسفر أي دعمين أي معلمين تولى إن هير كان سوق أرانا هير لحال ذاك قاتل وأمرنا فكرة قوين صحيح يبرشيه لو تلقى لي معلمين تا إلهي سبحانه وتعالى amarakeeyo oo ugu horeeyo ugaaska beesha iyo nabadda garbiisa iyo culimada iyo ragii ka qayb qaatay jidhaamulo khayran arrintan inay qabsoonto oo beesha ka tirsa. Waxaan qaraba maanaqaynaa Ilaahay subxaana wa ta'aala barakeeyo macallimiintii iyagana muddadaas intaas la ay ku sabraayay qaatay duruustii dhammaystay ay arkayseen ama maqlayseen natiijada ay keeneen. إن لو لو كان في معلم صار إتوم كمدة ممتازين النقدين صدق هذا كلام إيجي النقدين أو ناس في مقبول إسنجيل فأقول أمة نقينا جزاهم الله خير المعلمين دروس تبين يسي رمضة يوراني هي دعوة جيب تكاها وعشر قضى برنامج كل يقول نحل إسك صاري حقيقة معلمين تعرف قضى إنسحاب ودرجة إلهي سبحانه وتعالى صاروا لإجين جرسية إيجانا ميزاك حسنانا تقال الله صاروا حقرهم هذا قايا رجل أعلامكم إلهي سبحانه وتعالى يبركي دور كوضا إيو سيأوغ القادنا إيان ومضى إيجانا جارسيا حقاق لدفتاء وحقرهم هذا قايا جودها تتكسوا قيب قري مجلس كان قيمة حفظا إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسا إيهل كيسا بلغو إلينا يلغو شرفايو جزاكم الله خيرا أحبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى كلامك سفضك سبح لسوكو بكرماها ورنا والله الله وحبنا والعباد إلهي سبحانه وتعالى لأوله وانايه هذا إلهي سبحانه وتعالى كلامك سفضك وليهي وحانا وفلا القرآن كلام الله تعالى أنه يهي وهذا الإلهي سبحانه وتعالى وكفى بهذا شرفا وفضلا انت أصلا فضلا وقصوا إكرامه وليهي وحاكرة كتاب إلهي سبحانه وتعالى أما كلام في صفات وليه وحاكمنا القرآن بعض مصدر لمعرفة الله تعالى قرآنك وعمايشة لله يروا إله سبحانه وتعالى قال شديسا وعقم ذا قرآن فضل أوليه القرآن الكريم هو معجزة التي أيدها الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة إله سبحانه وتعالى وقوم فان كان نبي سنة قطع غير إمران وعدت مغتهي لجد أبوذي وآيين دفع المخلوقات إليه كيران ولو بصورة حتى أبوذي وآيين وعقم ذا قرآنك إنه يهي تشريف لهذه الأمة وشرف إلهي سبحانه وتعالى قرأه قضايه كتاب كامل وحكم إذا القرآن يصير الناس إلى بخالقهم قرآنك وحجات سينا يا ضدك إلهي سبحانه وتعالى يغفر يا محايري وحي أخصايا وكلام إلهي سبحانه وتعالى وحكم إذا فضي قرآنك أوليه القرآن هداية للبشرية ورشاد وعصمة لهم من الضلال والإلحاد والهموم وأعوذ بحياة الدنيا يا آخر الله وصحبه تشغيل سيقرأ كوان القرآن أنزله الله تعالى للعالمين إله سبحانه وتعالى يا قوم أسود الجيل وحكم ذي الفضل القرآن أولي إله سبحانه وتعالى كتاب سوق الشاغل القرآن لو أنزله الله تعالى على جبر لقشع وتصدع هذا إله سبحانه وتعالى القرآن كان بور قد جلها بوثس ويبرقل مهد وأنا تدلع إلهيت وحكم ذي الفضل القرآن كوليه القرآن فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال وأكن وقل صاناي حق إبادة القرآن وحكم ذي الفضل القرآن كوليه أحبتي في الله أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وكان وضد التوصل أي جلال آليس القرآن موهد أيها هذا حصنه أصلص يعقوب بادئنا وحكم ذي الفضل القرآن كأحبتي في الله أوليه القرآن فيه تفصيل كل شيء أسأل روح الرحى صمالة ورأتني كرمح كتاب قوية لما مولي كذا كم يتعب وحكم ذي روح الرحى وأصبح مين وقرب منين وقرآن كريم وحكم ذا القرآن فضل أوليه القرآن أحسن الحديث وكان هذا الوحي هو الله وأمدك أوفضي فضل أحبتي بالله إن دي فضي أبراك لمسه يقول الكرام حديث بنا نصى عرطي فضي يشرف إنت أصلا مغفرا محيري وكان أدوية أن إنت أنجونه نورشين يقصرنا أسجل أن هذا إلهي سبحانه وتعالى روحي رأي مرحبا على الله إن شاء الله تعالى شيشيتان كيسة يوشقين كيسة يوسعين كيسة الدفاعتان كيسة إن أبتي النبوية تعالى وحان إن شاء الله تعالى وحيرها تعالى إذا فضل قدرك القرآن كأخري إليه إلهي سنة تعالى كتاب كيسة وكشي سنة دينا يحاق سكاتنا وكشي أهل القرآن هم أهل الله وخاصته قدرك أهل القرآن وقدرك إلهي سبحانه وتعالى قاعدك أوليه وحكم إذا فضل إليه أهل القرآن هم خير الناس وأفضلهم وأردت أن تكون خير بضن أو نوفى لبضن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه تصبح حقه خير بضن في إله الله كل شيء أنت بيقول جيدية إلى مليه أماسك خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيث هو خير بضن أنت قرآنك وحيان بران أما برطن جزاكم الله خير وحكم إذا فضل إليه قدك أهل القرآنك أهل القرآن هم أحق الناس بالإمامة في الصلاة طب هي الله الرجالي ده حاجة صلاة إمام نوادي أسكت يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فتح القرآن كأوحي بالدسان متقنين تها إيا ذات الله ورمرنا يا وعندما إذا قفت القرآن كأخرنا أيها فضل أولية يا مساحر القرآن وعندما إذا تحضرهم الملائكة لتستمع القرآن منه ما رأيت مصر حاضر يسمك القرآن كأخرنا وفضل إيران أهل القرآن كإليه تذكر وشكينا ما رأيت مصر حاضر ما رأيت القرآن كأخرنا ما رأيت مصر حاضر يسمك فضل إليه نحكم إذا أهل القرآن أهل القرآن العاملون به ينفعون أنفسهم وينتفع بهم غيرهم. تذكر القرآن أخ برتا برع يدك أما برتا كل نفطر ينفعيا ضدك أو ينفعيا خير الناس أنفعهم للناس نفطر ينفعين كلام إله سبحانه وتعالى يعين حقيقيين برتا ضدك أو ينفعين وهذا لكن ما طريقة لا ينحصر بحنه فعندما يفضل إليه أهل القرآن جزاكم الله خير أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور وحرجينا يدك القرآن كأخر يوم قناسي أن خساري قناسي أن خوية مقتعي خسارة إبارتان منا اللهين إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وحرجينا يدك أن خساري لذلك القرآن وعليك تأدوية قفهم وكبار قضاء ما بدنا نحسك الأقر وإنه خسارة فرق الله صمع لكن أسألنا إن شاء الله تعالى طريقة الله وطرق لهدوه أخريه وحرجينا يا تجارة إقناسي أمرنا خسارين ذاتك أهل القرآن إلهي سبحانه تعالى القرآن هو في الجيل فضل إليه حاكم إذا أغير من القرآن أهل القرآن يحفظون من الزيق والضلال والله إله سبحانه تعالى واقع إلى إله تذكر الرعاة إخواني ما تجزاكم الله خيرا وحال الرباء ما تفضل قراص فرانك الأوليه أهل كيس الأوليه إن لو تدقوا ورمات إلى الرعاة عربهم وأعوينيين وذلك وضع أنا أدقنوا حقيقة وحاول لنا تذكر وموتها فبالتدر يسكن فقيه حتى وموتها مساجد الإيميلة مجالس هذا حرما يا مغاردن أنجونه لوح الفقه وتصحيح حتى سعد عمرنا توصفنا لوح الفقه وتصحيح حتى سعد تلك كفى إلي سنين ويلي طلب الله فصحيح لسكيل جلو أما شبانه وما لا يدى إسكفر يهدو بطل فاتحة لهم دار يسعر سو قول لك ما هو قال فاتحة كل إلى مسيحة إخواني مرحبا الله إن شاء الله تعالى ما يرام حلقات كمساديد إبرام هو أرناي أقدر يكون جزاكم الله خيرا أن بوحينا علمنا أولين موتاهي علم أولين أذوين إلى قرآن أرد وحن قصيدا أضو إله سبحانه وتعالى فرصد أكسيين عمر أكسيين مثل سنة آل جاهدين أضو الجاهل إلى إله سبحانه وتبار معلمات ورضا عنك اسم هو إيسا ورمي وحي إله كبوع عدو أذوين قربين إلى قرآن من إله أرد إخواني نفح الله أجزاكم الله خيرا إن لهم دراره ذلك أهل القرآن كان إن شاء الله تعالى ما أقرر النهضة فرصدعني جزاهم الله خيرا فإنتوني أكوه الرئي هل يدى أكوه السدي قبائل كان أحد بسر لي وعمال إستي ومعلم البديلين كينا هذا ما يلعب إستيب أي نطو ويسيقوا أي هتا قليها أنت في صفحايا أو قلت لك ولا ما يلعب إستيب أي ما إن شاء الله تعالى روح الله خوائلك خيرك إيوانات لأينا قطع ترمى فمي قرأت من روح الله الرباء في أهل المكتب راح الله إن روح الله الرباء جزاكم الله خيرا شغائك بسعود الله انت عصنا أسلوبنا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه تبع حوجي سننا قلوبتنا يقلبينا إن القرآن بكسه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم ارزق القرآن تلاوته أنا ليل وطرف النهار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن وهذا دغيسيال برنامج كدو حوريسيدا يدول دغيسانيسان هلكا ويدن كغه ايمانيان وراديها الفرقان سعيد دني مدحوينها مامولك بونتلان ايا و هو مغعاباي غوليهي سعسوب اي وزيردا كديب كولان كدعاي حرونت مدحتويدا مغالدا غرو ايو سعيد عبد الله دني اوغ دواقاي غوليهي سعسوب اي وزيردا افاينك مدحتويدا مامولك بونتلان ايا ورباينتا او اخريي الا كو يلباتن وزير inta badan golaha wasiirada ayaa horay ula soo shaqeeyay Saciid Dani halka wasiiro tira aad u yarna ay yihiin kuwa ku cusub siyaasada Cabdi Saciid Faarax Juxa ayaa dib loogu celiyay wasaaradda arimaha gudaha halka Ibrahim Artan Haaji Bakin isna laga dhigay wasiirka amniga xilkan ayuu horay u hayay xubnaha ku cusub golaha wasiirada waxaa ka mid ah maxamed farool oo isagana mucaaradka ka mid ahaa waxaa laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa wareysiyadayan markaan soo gaarnay wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa waxa ay soo bandhigtay askar ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed kuwaasi uu isku soo dhiibay wilaayadda waa laba askari oo kasoo muuqanaya muuqaal kooban noolka taayib al-ikhbaariyah qanaadkeeda u baahiyey waxay ka warramayaan qaar ka mid ah asbaabaha ay uga soo tageen ciidankii shisheeyaha ku daabnaa oo ay ka tirsanaayeen حسن حسين محمد waxaan ka imaaday dawladda rada muqdisho gaar ahaan waxaa ka tirsanaa ciidanka booliska xarmaad marka waxaa iskaga soo tagay waxaasi waxa fiican ma ahayn waxa ilaahayna uu raalli ka yahay ma ahayn insha allahan ilaahay ugu toobakeenay dadkii aan u imaadayna si fiican ayay soo dhaweeyeen si kale ilaabe insha allah waa aad iyo aad u mahadsan yahay ma ilaahay tawfiiqda waafajiyay waxaan iskaga soo tagay waxaasi wax fiican ma ahayn oo maanahii dad hadda diinta ku dhaqmaayo ayna ma ahayn marka saas darteed waxay diintaada maanahii saas yeelayo in aad iska soo tagto anii qof iigu ka laftay ma lahay anna go-aankayga shakhsiyadeyda aan iskaga soo tagay waxaana baaq ugu dirayaa inay iskaga soo tagaan insha allah amaan kuwii saaxiibada ee anigada laga diray oo aakhiradooda iyo adduunkooda halaabay inay iskaga soo tagaan aan baaq ugu diri lahaa insha allah wax kale oo hadda aan dhihi lahaa maana ilaahay soo hanuuni karo laakiisena waxaa dhihi lahaa inay iskaga soo tagaan usmaan iyo dumada ka tirsan degmada buurxakaba ee ka tirsanay daraawiishta koonfur galbeed ee haddama ilaahay urooge bulafulaay rooga maydaaraayo si wanaag ee laayi dhawaay saasaan ka mahadnagee dadkii kale wadan badan iyona may fadee ilaahay iyona anfulsaay saasaa mal iyona anfulsaan lagu dhawaay mujaahidiin dolood iyo kuwayan saasaan ka mahadnagee dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي